لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة؟ تأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر. مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يخطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ ابن حجر إن له شواهد تؤيده، منها عند أبي داود حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد شواهد أخرى ومجموعها يحدث أنه حديث حسن. هذا لا تأخذون به وتأخذون بحديث تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث حسن رواه أحمد، وحديث من أرض الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس رواه الترمذي. هذا السؤال علمي دقيق، لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العاجل، لكن لابد من جواب مجمل ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويكون السائل إنه حديث حسن، هو يقول ذلك تقليدا منه، وهذا واجبه بطبيعة الحال الحافظ بن حجر. والحافظ بن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة حسن بمجموع طرقه، ونحن كنا زمنا منذ بضع سنين نظن هذا الكلام صحيحا، أي أن هذا الحديث حسن لغيره. ثم لما شاء الله عز وجل أن أتفرغ لتخريج كتاب من كتب ابن فقه وهو المعروف بمنار السبيل فخرجته فمر به هذا الحديث. فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيري، لأن في هذا ليس فيه كبير عمل، وهذا يستطيعه المبتدئ في طلب أي علم، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا. لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب، ولما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ بن حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف، كل طريق فيه ضعف شديد. وهم قد قرروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه. فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لم تتحقق في مفردات طرق مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدة ضعفها. هذا هو الجواب المجمل. أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن نكلف السائل، وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي، أخرج لنا هذه الطرق كل طريقة لحدة وادرس أنت إن استطعت وألا يواصل غيره. ضعف الراوي الذي به ضعف الحديث، فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا إنما هو صدوق لنفسه وإنما في حفظه ضعف، فحينئذ يرد سؤالك علي وردي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه، وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذاك رأي الحافظ بن حجر ببصيرة بحسب رأيك واجتهادك. وهذا طبعا ريثما يأتي أو ريثما يقوم السائل بهذا، فأظن أن هناك تجهيزات وهناك مصاعب ومكاعب، ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث، وهو إلواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل مجلد الأول وفيه هذا الحديث، فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات طرقه، بعد ذلك يحاسب نفسه فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال، وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ بن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا، وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا، ولكل وجهة هو موليها تستبق الخيرات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.